قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: المسألة الثانية: اختلف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه. يعني إنسان أسلم إلى إنسان دفع مبلغ، فجاء وقت التسليم، البضاعة موجودة، هل يجوز لك أن تبيع هذه البضاعة التي عملها لك المصنع أو أحضرها لك التاجر، أو الثمرة التي قطفها صاحبها ووضعها بين يديك أو موجودة وأنت بعد لم تتسلمها، أو لا يجوز؟ عرفتم فيما مضى في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية أخرى: من ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، أي يأخذه إلى حوزته، يعني تتسلم البضاعة وتنقلها إليك، فإذا نقلتها إليك ماذا جاز لك؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وعن قبض ما لم يضمن، وعن بيع ما لم يضمن. لماذا؟ وعن ربح ما لم يضمن. نهى عن سلف وبيع، وقال لا يحل سلف وبيع، ولا أيضا ربح ما لم يضمن، لأنك أنت عندما تبيع هذه السلعة ربحت فيها، والضمان لا يزال على البائع لأنها في عهدته، فإذا انتقلت إلى عهدتك وأصبحت الضامن لها فبع. قال رحمه الله: اختلف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه، فمن العلماء من لم يجز ذلك أصلا. معناه أنه إذا قبض فهو حر، أصبح ملكا، وله أن يتصرف فيه بأن يبيعه أو أن يهديه أو أن يتصدق به أو أن يعمل به ما يشاء، لكن الكلام هو بعد لم يتقبل، لم يتسلم البضاعة، لم يقبضها، فهل له أن يبيع وهي في حوزة ماذا؟ المسلم إليه أو لا؟ فمن العلماء من لم يجز ذلك أصلا، وهم القائلون بأن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه، وقد عرفتموهم أولئك. نعم. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق. قال: وتمسك أحمد وإسحاق في منع هذا بحديث عطية للعوفي عن أبي سعيد الخدري. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، ولكن الكلام فيه حول رويه عطية هذا العوفي، اختلف فيه. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرف في غيره. من أسلم في شيء فلا يصرف في غيره، بل يبقى فيما أسلم فيه، فإذا ما تحول لك فأنت حر. ثم لو قلنا هذا الحديث فيه مقال تقويها الأحاديث التي مرت بنا المتفق عليها: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا شك أن هذا المذهب مذهب الجمهور هو الأقوى والأرجح. قال: وأما مالك رحمه الله فإنه منع شراء المسلم فيه قبل قبضه في موضعين: أحدهما إذا كان المسلم فيه طعاما. إذن مالك منع ذلك في موضعين، والجمهور أطلقوا في كل الأحوال، هذا هو الفرق. قال: أحدهما إذا كان المسلم فيه طعاما، وذلك بناء على مذهبه في أن الذي يشترطه في بيعه القبض هو الطعام. في أن الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث. ما هو النص الذي ذكرته قبل قليل؟ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض، إذن هذا فيه نص، ولذلك مالك لم يخالف فيه. وبهذا تعلمون أن الأئمة إذا وقف عندهم عند نص لا يتجاوزه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يكفي ما يكون حرج، بل يسلمون لحكمك وينزلون عنده وتبقى نفوسهم راضية، لأنه قد يرضى الإنسان بالحكم مكرها لكن ما يكون أيضا مطمئنا إليه مسلما، فهذا لا يعتبر حقيقة قد سلك الطريق السوي، بل ينبغي أن يسلم. لماذا؟ لأن هذا هو حكم الله. نعم. قال والثاني أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال والثاني إذا لم يكن المسلم فيه طعاما فأخذ عوضهم المسلم مالا يجوز أن يسلم فيه رأس ماله. هذا يشير فيه إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بما لا يجوز فيه، إلى الآن ما تمت العبارة. نعم. قال فأخذ عوضهم المسلم مالا يجوز أن يسلم فيه رأس ماله، مثل أن يكون المسلم فيه عرضا والثمن عرضا مخالفا له، فيأخذ المسلم من المسلم إليه إذا حان الأجل شيئا من جنس ذلك العرض الذي هو الثمن. قد يكون الكلام غير واضح لكم، مراد المؤلف هنا هذا مرتبط بكلام سابق، وهذا قلت لكم الكتاب يحتاج إلى دقة. إذن المؤلف يشير إلى شيء مر بنا أنه لا يجوز ماذا؟ بيع النسأ، يعني بيع النسأ كما عرفتم ذلك ممنوع، والسلم من شروطه التأجيل والنسأ، فكل مبيع لا يجوز فيه النسأ لا يجوز في السلم. والعرض بيع عرض بعرض مختلف فيه، هل يجوز أن تبيع عرضا بعرض؟ هذا لا شك أن العرض بالعرض من الأموال الربوية، فهنا اختلف فيه العلماء، من عده ربويا قال لا يجوز فيه السلم، ومن لم يعده قال لا يجوز. هذا هو الذي يدور حوله المؤلف. قال إذا حان الأجل شيئا من جنس ذلك العارض الذي هو الثمن، وذلك أن هذا يدخله إما سلف وزيادة إن كان العرض المأخوذ أكثر من رأس مال السلم، وإما ضمان وسلف. نعم. إن كان مثله أو أقل. وكذلك يعني المراد أن هذا جر نفعا، وهذا مما ورد المنع فيه. وكذلك إن كان رأس مال السلم طعاما لم يجز أن يأخذ فيه طعاما آخر أكثر، لا من جنسه ولا من غير جنسه. نعم. فإن كان من جنسه. نعم. قل فإن كان مثل طعامه في الجنس والكيل والصفة فيما حكاه عبد الوهاب جاز، لأنه يكون خاليا من الربا. نعم. لأنه يحمله على العروض. وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من الطعام المسلم فيه طعاما من صفته وإن كان أقل جودة، لأنه عنده من باب البدل في التنانين. هذه حقيقة مسألة مختلف فيها. المراد هنا أنه إذا أسلم في شيء ثم جاء وقت التسليم فلا يخلو أن يكون ما عنده ونفس المسلم فيه، أي الوصف ينطبق عليه، لأن ما معنى السلام؟ أن تدفع عوضا حالا في عوض مؤجل موصوف في الذمة أنت ما رأيته موصوف لك، فإذا جاء وقت التسلم ونظرت إليه هل الشروط تنطبق عليه أو لا؟ إن كانت الشروط موجودة فهذا هو الذي تم الاتفاق عليه، ربما يكون أقل من المسلم فيه وربما يكون أجود. إذن الحالات ثلاثة، المسلم فيه في وقت ماذا التسلم لا يخلو، إما أن يكون كما وصف فهذا يأخذه ويلزمه أخذه، الثاني أن يكون دونه أي أقل منه فلا يلزمه أخذه، الثالث أن يكون أجود منه يعني أحسن من المسلم فيه، فنص العلماء على أنه إن كان من نفس النوع يلزمه أخذه لأنه أيضا نفس النوع فيه زيادة، وإن كان من نوع آخر فله رده. هذا هو المراد الكلام الذي يحاول المؤلف أن يشير إليه. قال والإحسان مثل أن يكون له عليه قمح فيأخذ بمكيلته شعيرا، وهذا كله من شرطه عند مالك ألا يتأخر القبض لأنه يدخله الدين بالدين، وهذا أيضا منهي عنه كما تعلمون. وإن كان رأس مال السلم عينا وأخذ المسلم فيه عينا من جنسه جاز ما لم يكن أكثر منه. نعم. متساويا. جاز ما لم يكن أكثر منه ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة إذا كان مثله أو أقل. لأنه كما تعلمون اشترطوا في المبيع فيما يدخله الربا اتحاد الجنس وأن يكون يدا بيد. نعم. وإن أخذ دراهم في دنانير. ولذلك كل الأموال الربوية التي يمنع فيها النسى لا تصلح أن تكون في السلم، لأن من شرط السلم أن يكون مؤجلا. قال: ولم يتهمه على بيع العين بالعين نسيئة إذا كان مثله أو أقل. وإن أخذ دراهم في دنانير لم يتهمه على الصرف المتأخر. هو كل هذا إذا حل وقت تسليم المسلم إليه، المسلم فيه ولم يسلمه، هل له أن يأخذ مقابله غيره؟ هل له أن ينقله؟ ذلك مر بنا. وكذلك إن أخذ فيه دنانير من غير صنف الدنانير التي هي رأس مال السلم. قال: وأما بيع السلم من غير المسلم إليه، يعني أن يبيعه إلى شخص آخر غير المسلم إليه، بيعه إلى المسلم إليه فيه شبهة، لأنه إذا حل الأجل يبيعه إلى المسلم إليه، هذا فيه شبهة، لأنه ربما يكون قد واطأه في اللي قال عندما أقاله ليبيعه إياه وهكذا. لكن إذا باعه من غيره تختلف الصورة. قال: فيجوز بكل شيء يجوز التبايع به ما لم يكن طعاما، لأنه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه. ما لم يكن طعاما، لأن الطعام قد عرفتم وتكرر الحديث عن هذه المسألة، عادها المؤلف مرات، لأنه ورد فيها الحديث المتفق عليه: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، والمراد يقبضه كما في الرواية الأخرى حتى يقبضه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الإقالة فمن شرطها عند مالك رحمه الله. ما هي الإقالة؟ الإقالة أجمع العلماء عليه، المؤلف دخل في المسألة من وسطها، ولعله بنى على أن الإقالة مرت في مسائل أخرى في البيع، مر بنا قبل أبواب عديدة اختلاف العلماء في الإقالة. أولا، العلماء مجمعون على جوازها في السلم ولا خلاف بينهم، لكن الخلاف فيما مضى في البيع، هل هي فسخ أو بيع؟ هذا هو الكلام، يعني هل الإقالة فسخ للبيع أو بيع آخر؟ وقد رجحنا هناك ونكرر ما رجحناه بأن الإقالة فسخ. قال: وأما الإقالة فمن شرطها عند مالك رحمه الله ألا يدخلها زيادة ولا نقصان. إذن المراد إذا جاء المسلم إلى المسلم إليه فقال: أقلني من هذه البيعة ورد إلي الثمن، هذا هو المراد. هل له ذلك؟ نقول: الإقالة جائزة، بل جاءت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحض عليها وترغب فيها كما سيأتي بعد قليل. قال: فإن دخلها زيادة أو نقصان كان بيعا من البيوع، ودخلها ما يدخل البيوع. يعني مراد المؤلف هذه الإقالة قلنا مجمع على جوازها، وينبغي أيضا أن يستجيب المسلم إليه للمسلم في موضوع السلم فيقبل إقالته كما سيأتي في الأحاديث ويثاب على ذلك. لكن عندما يتم ذلك يطبق فيه ما يطبق في البيوع التي مرت، أن تكون خالية هذه المعاملة من الربا، لأنه قد تكون الخشية من ذلك أن يقيله حتى يسلفه الدراهم، أو حتى يساعده في أمر آخر، كما مر بنا النهي عن بيع وسلف، النهي عن أيضا اختلاف العلماء في بيع وصرف، بيع وشركة، بيع وإجارة، بعضها أجازه العلماء وبعضها أجمعوا على تحريمه كبيع وسلف لورود النص فيه، هذه كلها مرتبطة بما مضى. قال: كان بيعا من البيوع ودخلها ما يدخل البيوع، أعني أنها تفسد عنده بما يفسد بيوع الآجال، مثل أن يتذرع إلى بيع وسلف. ونص عليه مثلا يقول: أنا أقيلك لكن على أن تسلفني ثمن المسلم، يعني الثمن تسلفني إياه، أو يقول له أيضا بعد ذلك أعطيك كذا على كذا. نعم. أو إلى ضع وتعجل. ضع وتعجل مرت بنا هذه المسألة، ويقابلها زد مرت بنا الذي كان يتعامل فيه أهل الجاهلية أتقضي أم تربي، كان أحدهم يقرض الآخر قرضا ثم إذا حل وقت الأجل يقول المقرض للمدين، أي يقول الدائن للمدين أتقضي أم تربي، أي تقضي الدين أم تربي، أي أزيد عليك المبلغ على أن أؤجل لك في القيمة، يعني يقابل ضع وتعجل زد وأخر. وضع وتعجل سبق أن تكلمنا فيها وفصلنا القول فيها ورجحنا أن ذلك يجوز عند الحاجة، ومعنى ضع وتعجل أن يكون لإنسان حق يعني دين في ذمة آخر، فيأتي المدين فيقول يا فلان ضع عني بعض المبلغ وأعجل لك دفعه، هل هذا جائز أو لا؟ قلنا عرفنا دليله فيما مضى في قصة بني النضير عندما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر بإجلائهم خلال 3 أيام، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم وأن لهم ديونا عند الناس لم تحل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. ولا نريد أن نعود تفصيلا للمسألة، لكن هذا من باب التذكير. أو إلى بيع السلم بما لا يجوز بيعه. أيضا السلم كما عرفتم له شروط، فهناك ما لا يجوز كما لو كان ربوي بربوي. مثال ذلك في دخول بيع وسلف، هذا هو ذكر بيع وسلف، فإذا طبق على السلم أيضا لا يجوز. وبيع وسلف كرره المؤلف لماذا؟ لأنه ورد فيه نص، جاء الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا ربح ما لم يضمن ولا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك، هذا كله مر وتكرر. مثال ذلك في دخول بيع وسلف به إذا حل الأجل فأقاله على أن أخذ البعض على أن أخذ البعض وأقال من البعض، فإنه لا يجوز عنده، فإنه يدخل التذرع إلى بيع وسلف. نعم هذا يدخل فيه، يعني فيه شبهة قد يكون مقصودا إلى ذلك. قال وذلك جائز عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. إذن هو ممنوع عند أحمد عند مالك وأحمد في رواية، وجائز عند الأئمة الذين ذكر وهي رواية أيضا أخرى للإمام أحمد. ولا شك أن الذين منعوا ذلك قصدهم الحيطة وتطهير النفوس وإبعادها من أي شبهة تدور حول الربا. قال وذلك جائز عند الشافعي وأبي حنيفة لأنهما لا يقولان بتحريم بيوع الذرائع. لكن الإمام أحمد له وجهة أخرى في هذا المقام كما عرفتم، لأنه هنا فيه شبهة، ومالك عرفتم فيما مضى انفرد بمنع بيوع الذرائع، كل بيع فيه ذريعة إلى الربا فإنه يمنع، هذه الذريعة قد تكون ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة.